مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يجعل عملنا كلها صلاح الوجه الكريم خالصا ولا يجعل الشيطان والأنفسنا منها نصيبة تقبلها منا بقبول حسن برحمتي أرحم الراحمين. ورجعنا لكم إن شاء الله في حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. أنا عايزة في البداية أطمن كل أم بعتت، طبعا أنا مش عايزة أقول لكم الرسالة عدت، يعني الحلقة اللي فاتت كانوا 1000، الحلقة دي تقريبا 2000 وشوية، يعني أقول لكم كم الرسائل دي، الرسائل بتاعتكم تقريبا، يعني هنحاول إن شاء الله في كل مرة كده ناخد حبة وممكن نعمل حلقة يعني كاملة بالرد على الرسائل. ده معناه يعني ان انتم الحمد لله واثقين فينا وفي برنامجنا، وده شيء طيب. احنا مستهدفنا يا جماعه ان يوصل المفهوم التربوي الصحيح اللي مربوط بالعقيده واللي مرتبط بالايمان والمرتبط بمرجعيه ربنا سبحانه وتعالى لكل البيوت ولكل ام. حتى لو انت ما عندكيش ارضيه، اعتبر البرنامج دوت كده زي صفحه كده بيضه بتبتدي تحطي فيها الافكار وترتبيها وتسمعي عن التربيه، علشان دوت احنا قلنا ان دي تجارتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. النهارده هنكمل النصايح، ما تزعلوش خالص، لانه طبعا معظم الاسئله اللي جايه انت ما كملتيش ال 25 نصيحه، ما كملها ان شاء الله احنا هنقولهم. بس انا حابه قبل ما اقول النصايح اللي بتربط ابني بالقران في خلال اليوم من خلال المواقف، ازاي تساعده على فهم القران. انا عندي الموقف وعندي السلوك، ازاي الموقف في السلوك يساعد مع شرح الايه. يا جماعه انا بشرح الايه معناها ايه في قلب السلوك، ما بيتنساش والله يا جماعه، وعن تجربه ما بيتنساش السلوك اللي عمله. طريقه شرحك للايه ذات نفسها وتفهيمك له ما بيتنساش. بس انا قبل ما ابتدي الكلام ده حابه احكي لكم حكايه، احكي لكم تجربه. التجربه دي مش هتكلم فيها عن اعجاز القران، ماشي، مش مجالي، ولا اعجاز القران العلمي ولا اللفظي ولا رسم القران، رسم المصحف ذات نفسه فيه اعجاز عايز اقول لك، ولا قد ايه الراحه النفسيه اللي شرحناها الحلقه اللي فاتت، ازاي نختص بيها القران دون غيره، وشرحنا ازاي الالفا والبيتا وازاي ان القران فعلا بيساعد على الاطمئنان وراحه النفس. انا هتكلم عن تجربه علميه باحدث الاجهزه المكتشفه حديثا اتعملت عشان قياس الاداء المتناسق في الاصوات، ده للمطربين، وكان منهم طبعا مغنيين اوبرا وناس مستوى اصواتهم عالي قوي، فبيشوفوا قد ايه موجود من الفجوات. طبعا جهاز عالي جدا، المسابقة على مستوى العالم كله والتجربة ديت، وناس كتيرة حضروا من كل مكان، وكان معهم أستاذ دكتور في التلاوة، وقدم لهم جزء عمل الشيخ الحصري، وكانت النتيجة إن أعلى مطرب أوبرا خد 80% من الأداء 20% من الفجوات. طبعا لما اتقدم جزء عمل الشيخ الحصري حصل على 100% بدون اي فجوه، امر طبيعي، تناسق صوتي واداء صوتي، والناس السامعه يعرفوا الكلام ده كويس جدا يعني. وهقول لك قصه على على على طفل كان عمره ما يقرب من 7 سنوات، وكان بيتهم يعني قدام المسجد، يعني سامع المسجد واذان المسجد، حتى قراءه المسجد لما الصوت بيبقى واطي في صلاه المغرب وصلاه العشاء هو سامع القران. فجي قال لي، هو قريب ليا قرابه درجه ثانيه، وجي قال لي يا خالته هو يعني ليه كل القرآن حصورة زنجبيلة سلسبيلة؟ والولد ملتفت لمجرد إيه؟ لمجرد سماع التناسق الصوتي ما بين الآيات، وكان ده سبب أنه حفظ سورة الإنسان قبل سورة قل هو الله أحد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كله بقى في الآخر قبل ليه؟ لان هو عجبه. انا لك ام لو لقيت عندي ابن عنده المهاره دي، مهاره لقط الصوت، مهاره التفسير، مهاره ان هو لا سامع ومبسوط من الامر، على طول احفظ. وانا قلت لك قبل كده الحلقه اللي فاتت مش مستهدفي الحفظ مع انه شيء مطلوب طبعا، ولكن انا مستهدفي الفهم، وانه يبقى جوارحه حامله لكتاب الله، عرض لفتنه، ابوه وامه ماتوا، اتحصلت له بابتلاءات الدنيا كلها، هو يا جماعه بيبقى عنده من المردود ومن المرجعيات ما يؤهله لكده. اما سالوا الدكتور دوت انت عندك مزيد يا جماعه من المقاطع دي، ادهم القران كله، حصل القران على 100% بدون اي فجوه. احنا مش محتاجين طبعا تأييد بشري ولا أجهزة حديثة عشان نقول ده كلام قرآن كذا، لا ده كلام رب البشر، كلام ربنا ليا فيه من الكمال والاطمئنان، الله عز وجل تعاهد بحفظه سبحانه. طيب بسرعة كده قبل ما يخشوا علينا بالفصل مكالمات، تعالوا نشوف بقية المواقف. احنا كنا وقفنا على الموقف رقم 11 مرة اللي فاتت، قلنا لو أنا عندي موقف أطفالي بيسبهم وبيشتمهم وبيقولوا ألفاظ، أنا بذكر الآية إيه؟ أنا عايزة قبل ما أذكر الآية أديك بشرة إن في أمهات بعتت لي إنهم كتبوا المواقف بالآيات، وتقول لي أنا مش حافظاها، قلت لها هاتي الورقة وقولي الموقف دوت على طول. مرة في مرة أنت ذات نفسك هتلاقي عندك حصيلة، تيجي تقوم أم تقولي أنا ما عنديش المعلومات اللي أنت بتقوليها دي، ومعرفش يجي الموقف عقلي يجيبني. أدي إحنا بنقول وغيرك عمل، يبقى أنت تقدر إنك تعملي. لما يبقى في ألفاظ أقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وأشرح يعني إيه فسوق، يعني خروج عن طاعة ربنا. مجرد إن أنا أقول اللفظ يا ابني، من سن كام يا جماعة؟ والله من سن 3 سنين، من سن 3 سنين، وانا عايزاكم تعملوا التجربه ديت وتشوفوا هو انا كلامي صح ولا لا، ولا جاي بضحك عليكم، ولا زي يعني بقول ايه بتقولوا كلام في الهوا، الكلام ده مش حقيقي. لا حقيقي، لو انت ام واعيه وام فعلا عايزه اربي ابني على القران والسنه ويبقى فعلا ليا مردود وتجاره ينفع ان انا اقدمها ربنا في احسن صوره، قول له يا رب يعني هذا جهدي، اعملي اللي بقولك عليه وجربي. الموقف رقم 12، لما يبقى فيه موقف كبر وتعالي، واقول للطفل ايه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحى، خلي بالك ان الله لا يحب. انا عايز اقولك ان في دوره كامله وبتقعد معانا مثلا مع الاطفال، نقعد نربيهم مثلا فيها بتاع حوالي سنه ونص سنتين، الله يحب والله لا يحب، يبقى هو عارف كده مش عيب، ده مش من الاتيكيت، لا ما يصحش، لا ما الله يحب والله لا يحب، عدله. هو ممكن انت بتقولي حاجات صح فعلا بس عدلي. يبقى ان الله لا يحب كل مختال فخور، واقول له الامر ده واشرح له، عمره ما هينساه. موقف رقم 13، راجعوا الحلقه اللي فاتت، في مواقف بيبقى الصوت فيها عالي قوي، وبعدين عمالين بقى يزعقوا وكذا والناس سامعه والجيران بتخبط والامن جاي والدنيا جميله جدا جدا، اقول الايه واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، واشرح. وجميل قوي بقى ان انا اقعد قدام النت واجيب لكم قدام الكمبيوتر واسمعه صوت الحمار عامل ازاي وصوت مش عارفه ايه، واخش في حته الاصوات وازاي ان ده صوت علاء والصوت الرقيق واللي بالراحه والمواقف، وده مش معنى الصوت العالي، ده اصحاب الاصوات العاليه ديت يعني ما بيبقاش ظراف خالص في المواقف او الكلام وتحس ان هم مش عارفه ايه، وافضل ان انا اشرح الموقف. لما بيجي موقف شرح في الاكل، انا عايز وانا عايز وانا عايز وعايز حلويات ومش عايزين ياكلوا، مش عايزين ياكلوا الاكل بتاعنا، هم عايزين يشتروا الحلويات والحاجة، اقول الايه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انا عايزاكي تكتبي، معلش تاني، اكتبي ورايا الموقف والايه، حتى لو انت مش واخده بالك او انت عارفاهم، انت يبقى مخك لما شافك وانت بتكتبي حفظ ان الموقف ده، خلي بالكوا ده كانت استاذه هلا بتقول عليه كذا، وابتدي انك انت تفعليه. الموقف رقم 15، لما اقول لما يعني الطفل عايز احسه على التعاون والنظام، ان شاء الله هيبقى لنا حلقات جميله جدا عن النظام والبيت المفعكش ان شاء الله نقولها، لما يبقى احسه على التعاون اقول وتعاونوا على البر والتقوى، يا ابني لازم في تعاون على البر واللي انت بتعمله ده بر، وابتدي اوضح المواقف. الموقف رقم 16، خلي بالكم بتكتبوا ولا لا، ان انا احس الطفل على الصبر، يعني ما هو الصبر على حاجه، لا لسه فاضل 3 ايام مش عارفه عشان انا رايح فين، مش عارفه ده فاضل لسه 7 ساعة، احسه على الصبر، اقول له ان الله مع الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وابتدي افهمه موضوع الصبر، اصبر اصبر صبر يا ابني صبر. طيب الموقف 17، لما انا احسه على شكر النعمه، الامر دوت احنا شرحناه قبل كده بس تعالوا يعني نذكركم بيه شويه، لما اقول اشكر النعمه فحافظ على النعم، هو انا الاول شايف النعمه؟ اه يبقى انا لازم اعدد له، خلي بالك انت عندك من النعم 1 2 3، الله عز وجل اعطاك ام بتحبك واب بيحبك وعندك كذا واللي بتطلبه بيتجاب، وما شاء الله عندك عينين وما شاء الله عندك كذا، اشكر ربنا لان شكرتم لازيدنكم، وافهم ده النص الاولاني. النص الثاني من الايه ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، موضوع لئن كفرتم ابتدي من بعد 7 سنين اشرح النص الثاني، يبقى انا قبل 7 سنين بشرح النعم وربنا ونحمد ربنا ومش عارف، لكن بعديها خلي بالك انت لو ما شكرتش انت فتحت طائره كفر، طبعا مش كفر حقيقي ولكن ان هو يكفر بنعمه الله، ما هو شايف نعمه ربنا سبحانه وتعالى. الموقف اللي بعد كده لما بيروح الطفل المسجد، بالله عليكم بركزوا معايا في النقطه دي، بحسه على النظافه، الله نظيف يحب النظافه، بحسه على انه مظهره يبقى جميل، ادب المسجد، قدسيه المسجد، الصوت في المسجد، نظافه المسجد، ده من الام، ده من الام، بياخد فتره. واحنا بتقول لي ايه اصل الموضوع ده بياخد برمجه 6 شهور 7 شهور، فاحنا وماله ما ياخد، ان شاء الله ياخد سنه عمره كله، المهم ان انا اعلم ابني ادب المسجد ايه وحرمانيه المسجد ايه وقدسيه وجمال المسجد ايه، وازاي ان هو رايح باحسن زين. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده خذ انك تاخد زينتك عند المسجد، يبقى وانا رايح بقول له الايه دي وبعلمه ادبه القدسيه. النقطه رقم 19، لما الطفل يخطا وياتي لامه معتذر جاي لي وهو انا اسف وادمه واثني على فعله جزاك الله خير ربنا يكرمك انت عرفت خطأك ربنا يكرمك، خلي بالك ان الله يحب التوابين، واربط التوبه كلمه انا اسف معناها استغفر الله، استغفر الله يعني اسف، واربط الاثنين مع بعض، لازم اعترف بالخطا لان لازم اعترف لربنا بالذنب، وخلي ان دي امور دنيا ودي امور اخره وبربطها ببعض، يبقى ان الله يحب التوابين. الموقف رقم 20، لما يجي الطفل يبوس راس ابوه، يبوس ايدك مثلا، لا شايل عندي الكيس وكذا، اقول له ربنا يكرمك ده انت ما شاء الله عليك في البر، ده الله عز وجل قال وبالوالدين احسان وبرا وبرا بوالديه، ده انت ما شاء الله انت بص بعد لا اله الا الله انت عملت الفرض الثاني وهي بر الوالدين. بحبب الابن في السلوك، بحببه في القيمه واربطها بايات القران. واحده بتقول لي هو انا هفضل اقول كذا، طب ماشي ما هو ممكن مش هيفتكر، هو مش هيفتكر دلوقتي، لكن لما يجي يحفظ القران ها ويجي يقرا ان يسرنا القران للذكر بقى سهل لانه سامع الموقف ده من ام واعيه كانت حريصه انها تفكره بالايات دي، فيبقى سهل الايات دي ما بتتنساش لا الايه ولا الموقف. والله ولو بعد 20-40 سنة اقول لك فاكر يا امي لما كنت كذا وكذا وانت قلت لي كذا وكذا، ما بينسوش. الموقف اللي بعد كده لما بياخد مثلا الاخ، احنا قلنا المره فاتت ما رضاش ياخد اخوه، طب لو خد اخوه بقى الصغير وراحوا الاثنين للمسجد، اقول ما شاء الله عليكم ده انتوا فرحتوني فرحه، انا عايزاكم دايما كده مع بعض، واعتصموا خلي قلبك على قلب اخوك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ايه ولا تفرقوا. لما بقى يجي الطفل مثلا حد عمل فيه حاجه وهو قادر، عايز اقف على النقطه دي، انا اكلمه على المسامحه والعفو صحيح، وحد عمل فيه حاجه سامحه وكذا، واقول له الايه فمن عفا واصلح فاجره على الله، واقول له كمان وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. وقصه سيدنا ابو بكر هنا معروفه، اللي شتم واللي قال على السيده عائشه مصطح ده قال على السيده عائشه وخط في عرضها دي كذا وكذا وكذا، ومصطح ده كان سيدنا ابو بكر اللي هو ابو السيده عائشه كان بيقول عليه ايه، كان بيقول كان بيعطيه من الصدقات وكان يمن عليه، ولما قال ربنا نزل ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بس خلي بالك في فرق سن، أعلمه إمتى يسامح وإمتى ياخد حقه. طيب إمتى ياخد حقه وإمتى يسامح؟ ياخد حقه ويسامح لما يكون في الآخر خالص أنا قادر على أن أنا أخد حقي بإيدي، لكن قبل سن 12 سنة لا حبيبي، اللي عمل فيك حاجة هات حاجتك منه، اللي عمل لانه هو مش مدرك دلوقتي، ولو قلت له كده يحس بالظلم، فين لعبي فين حاجتي، ما هو ظلمني ما هو خد اللعب يا امي ما هو عمل مش لا. يبقى سن المسامحه ديت في الفتره اللي انا قادر فيها من بعد 12 سنه، من ممكن 11 سنه في اولاد ما شاء الله في 10 سنين، لكن انا قادر على المسامحه، بس انا قادر ان انا اخد حقي اهو تمام، بس انا هسامحك عشان ربنا بيقول كذا كذا كذا، لكن ما جوش هو في حال استضعاف وناس فطاحل اكبر منه في المدرسه ولا في الحضانه وفي المقرأة ولا في الشارع ومستقوين عليه، اقول له سامح، سامح ايه ده يطلع عيل اولا ما هوش قيادي، فاقد ثقه في نفسه، تابع ما هوش، يعني مش عايزه اقول اللفظ الثاني الوحش مش عايزين نقوله، لكن احنا مش عايزين الطفل يبقى بالشكل ده، ولا البنت تقعد انها تتعامل وتستكين اصل هي طول عمرها بتسامح، فيجي الزوج يضرب وحماتها تضرب واخت جوزها تضربها كلام فاضي، وبنسمع مشاكل عجب، وتقول اصل انا مسامحه دي ما فيش حاجه مسامحه في حقوق. فنعلم الطفل امتى تسامح، خلي بالك من فرق السن، وامتى ان انت لا ده ناخد حقي وبعد كده انا ممكن اسامحك، بس انت ما تستعلاش عليا او ان انت تفرض نفسك عليا. النقطه الاخيره الدعاء والاستعانه، انت ام، الله عز وجل قال على دعائك مستجاب، دعاء الام مستجاب، احنا ليه مش مستغلين السلاح ده؟ اللهم اهدي اولادي وسمحهم ان انا بدعي لهم، اللهم اهدي اولادي، اللهم اهدي كذا، يا رب اصلح حالهم، يا رب كذا، يا رب كذا. اتنرفزتي وواحده بتقول يا بفس ودعيت عليهم استغفر الله استغفر الله، خلي بالك ربنا ممكن يستجيب، بس في ساعتها قبل الملك ما يكتب وقبل ابواب السماء والدعوه ما تطلع، يا رب انا اخطات يا ولد، ويسمعوا كذا وادعي لهم في نفس الموقف اللي انت اذيتيهم فيه نفسيا. الاستعانه بالله عباده منسيه زي ما قلنا، يا رب انا بستعين بيك على قلب اولادي، اللهم اهديهم اجعلهم اوائل الدنيا والاخره، اللهم اجعلهم من الصالحين، اجعلهم من حمل كتاب الله. انا نفسي يا جماعه يعني قبل ما نختم حته موضوع الـ الـ الـ الـ الوصايا والمواقف وكل الكلام ده، نقول في حاجه واحده بس، هو احنا فعلا راضيين عن أدائنا كأباء وأمهات ومربين تجاه أطفالنا؟ عايز أقولك إنها فترة فترة صغيرة كده وبعدين هيمشي، وتفتحي باب الأوضة مش هتلاقيهم، يا إما راح كليته، لا إما راح كليته، يا إما اتجوزت، يا إما مشيت، يا إما خلاص في دروسه مثلا وجاي ما بتشوفوش إلا على النوم أو الأكل أو قاعد بيذاكر. الفترة لحد سن والله 10 و 12 سنة أجمل فترات العمر، فترة لحد 7 سنين دي وهم لسه صغيرين أجمل فترات العمر، بتتعبي معلش، مفيش نوم معلش، ما هي دي التربية، مفيش كذا، ولكن لها ثمرة. يعني لما بنقول ان التعب شديد قوي ولكن الاجر كبير قوي، يعني ذهب التعب وهيبقى لك الاجر، دول زخره لك عند الله، اللي ينادي على ابوه وامه واللي ينادي على كذا، اللي يلبسهم تاج الوقار او حله من حلل يوم الاخره، يعني حلل الجنه، حاجه جميله. احنا صراحه نفسنا ان كل البيوت تتعلم الحاجات اللي احنا قلناها دي. هاتي ورقه وقلم وعيدي الحلقه تاني، ومش عيب والله، هادي امهات عملت وبعتوا لنا هم ما شاء الله وهينزلوهم، هنبقى ناخدهم ورد وننزلهم على الصفحات، لكن الامهات عملت، اكتبي الحاجات ديت وتعلمي ازاي اعلم اولادي، ازاي ان انا اقول لهم. يعني كان من ضمن الاقتراحات الجميله جدا جدا الامهات قالتها لنا، قالت بتقول انت، انا يعني ماشي انا هقول الحاجات دي بس هتاخد وقت لحد ما اتعلم وحد ما احفظ، بس انا اتفقت معاهم في رمضان على صوره، الصوره ديت احنا نعمل فيها ايه؟ الصوره دي احنا هنعرف تفسيرها ونعرف سبب، واشرح لهم زي ما حضرتك ما قلتي ومش عارفه ايه. جميل جميل، فكره ممتازه جدا، هاتي صوره واشرحي الاداب اللي فيها واشرحي الحاجه اللي فيها وشوفي رد فعل اولادك تجاه الامر ده ايه. انا يعني معايا مجموعه من الاسئله بتاعتكم، معرفش معانا وقت قد ايه، هل هينفع ناخد اسئله ونجاوب ها قبل الفاصل؟ سلام. طيب بصوا يا جماعة هناخد شوية أسئلة كده لحد ما يقولوا لنا فاصل ويطلعونا الطلعة الجميلة بتاعتهم دي. في سؤال بيقول، السلام عليكم، أولادي سن 25 و22 و16، كيف أحببهم في القرآن؟ لو أنتوا تفتكروا يا جماعة موضوع أول حلقة خالص على القرآن، احنا بقالنا 3 حلقات بنتكلم، أول حلقة خالص بنقول موضوع تحبيب القرآن بيجي بمحاكاة السلوك، حال الأب وحال الأم، كلامي في مرحلة الطفولة. طب عدوا خلاص راحوا بقى كده مش هكلمهم؟ لا هكلمهم، والله احنا ممكن في السن ده زي ما قلت لك بيحبوا مثلا الحاجات الإلكترونية، أجيب لهم مصحف، بيحبوا الحاجات مثلا المسابقات، مخيمات، طالعين مخيم فرحانين، طالعين رحله ولا طالعين مخيم ولا طالعين كذا، اعمل والله يا جماعه انا عندي جوائز ليكم، لو خلصت الصوره الفلانيه باسباب نزولها بمعرفتها وتشرحوها لنا لكم جوائز كذا، وعندنا 3 جوائز، الاولى كذا والثانيه مش عيب، مش عيب ان انا اعمل كده. حتى ومش عايزه نبره الياس، يعني الرساله كان فيها نبره ياس، خلاص راح كده وخلاص عيال، لا ابدا، اربطهم بصحبه صالحه، ناس حملت لكتاب الله يروحوا معاهم، شايفين نماذج نجاح في الامر دوت، الامر دوت بيساعدهم. من ضمن الاسئله اللي خاصه بالقران، السلام عليكم دكتوره هاله، هل يجوز قراءه القران للحائط؟ طبعا يجوز بفتوى ابن عثيمين لو كان ده حالك قبل قبل قبل الحيض، يعني انا عندي ورد يومي وعندي ورد كذا، فده وردك اليومي اللي بتقرايه، وفي الخروج من الامر ده كده خالص، القراءه من مش مس المصحف ذات نفسه، احنا بنتكلم على المس، مش مس المصحف ذات نفسه، ممكن تقرايها من الموبايل، ممكن تقرايها من كتاب تفسير، المهم الاذكار، ما الاذكار فيها قران يجوز انك تقراي. طيب يعني في برضو انا ان كان نفسي اجيب كل الاسئله اللي خاصه بالقران. طب عندي سؤال خارج شويه، انا جوزي اتجوز عليا بعد 19 سنه زواج، خلينا ناخد السؤال ده لان هي لحت في الاجابه عليه. زوجي اتجوز عليا بعد 19 سنة، ده موضوع من المواضيع يعني اللي عايزة اقول خلاص هو تزوج بعد 19 سنة، بعد سنة، في انا عايزة اعرف ان في ازواج بتتجوز بعد 6 شهور يعني، وفي واحد بيبقى على، هل تختاري ان يبقى على علاقة قاسمة وبيتك يتمحى منه البركة والرزق وعمال بيشيط وعمال بيتكلم وعمال يحب في التليفون وعمال يقابل وكذا، يبقى على علاقة قاسمة تمحي البركة والرزق من البيت، ولا انه خلاص يعني انا التزوج حلال يعني خلاص تزوج ماشي؟ عندي حديث، واحنا قلنا قبل كده تحفظوا الكلام ده، حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تسعى، ما قالش مسلمة، المؤمنة في طلاق مين؟ ضرتها، لا ده عدوتها، لا أختها، لا تسعى مؤمنة في طلاق أختها، خلاص هو تزوج. هتزعلي؟ حقك انك تزعلي، يعني اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ حاجات كتيره جدا جدا، في فجوات بتحصل ما بين الازواج، انت تشوفي يا ترى المشكله فين؟ في الخرس، ما بيتكلمش وما بتكلمش، بقى في مشاكل بينه، مش شايفني مش شايفاه، ما بقتش العامل اللي بيضحكه او اللي بيبقى معاه بشكل معين او كذا، اي سمت من الحاجات ديت انت شوفي انا انهي فيهم، ها، واختاري مشكله وتعالي نحلها، لكن الموضوع كبير، عايزاك ترضي وخلاص تتصرفي على الواقع اللي هو موجود وما تشكيش في نفسك، مش معنى زواجه ان انت فاقده ثقه في نفسك او انت مش اموره وانت مش حلوه، لا ابدا الكلام ده مش صح. عايزه اخد حاجه بسرعه، معانا اتصال، طب تمام، معانا دعاء من اسكندريه، السلام عليكم، فقدنا الاتصال، طب ناخد في اتصال تاني ولا اخد سؤال؟ طب تمام. في سؤال جاي لي من شاب عنده 19 سنة، هو كتب كلام كتير جدا وبتاعه، بس هو يعني في الاخر انا خدت ايه، بيقول انا كل يوم عمالة احلم بالبنت اللي بحبها ومش عارف، يعني انا مش عارف ابطل حلم بيها، ولا انا عارف اكلمها، ولا انا عارف ان انا اروح اتزوجها، وكل يوم بحلم بيها. بصوا يا جماعة، الحب مش حرام، تمام؟ احنا نحب، لا نحب وما شاء الله علينا وكده، بس له خطوات للتنفيذ وله خطوات ان انا اخليه حلال. انت بتحلم بيها علشان انت عامل مقدمات للحلم بيها، عبالة افكر فيها، حالك كله في التفكير فيها، يومك كله يا اما بتكلمها بتبعت لها يا مش عارفه ايه وكده كده، انت ظروفك زي ما انت قلت قدامي بتاع 6 سنين، والله انت عايز تبقى صح وربنا يبارك لك في الامر ده، اولا بصلي استخاره وبدعي ربنا يا رب ان كانت خيرا هاتها وان كانت شر ابعدها، خلاص. الخطوه رقم 2، خلي بالك خطواته هو، الخطوه رقم 2 ان انت والله كلم والدك، انا عندي عوز للزواج وانا حبيت فلانه وانا عايز ان انا اخد خطوات ليها، هل تيجي معايا وكذا، قدامي 6 سنين، اهلها لو وافقوا، ها انت جاوب على نفسك، هل اهلها ممكن يوافقوا انهم يستنوك 6 سنين؟ والله في ناس بتستنى وفي ناس بتوافق، انا مش عايزه اقطع عليكم واقول، يبقى دي الخطوه رقم 2، انا بخاطب عقلك وبخاطب المنطق في موضوع المشاعر اللي هي ممكن تبوظ الدنيا، طب انا هستناها واقابلها، طب انا مش عارفه، كل ده غلط، انت اخش الباب، خليك راجل، لو انت راجل بجد خليك راجل وامشي الخطوات الصح، بستخير، بكلم والدي، بكلم والدي يكلم والدها وشوف والله احنا قدامنا كذا كذا واحنا جادين وسالنا عليكم ما شاء الله عليكم وكذا وكذا وكذا، توكلوا على الله، خلاف كده عندي انا لا، حرام، مع اني بقول الحب مش حرام والله وانا من انصار الحب، ولكن الخطوات اللي تؤدي للمعصيه وتؤدي استغفر الله لكبيره من الكبائر في الاخر بننهيها. عندي اسئله تانية، معانا مين؟ معانا دعاء، السلام عليكم، السلام عليكم يا دعاء، اتفضلي. السلام عليكم يا دعاء، اتفضلي يا حبيبتي. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه وعليكم السلام. طيب بصي يا دعاء، اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون، اسمعي من التليفون علشان انا اقدر اسمعي. ها يلا بسرعه. ايوه دكتوره هاله. ايوه والله اتفضلي. كنت بقول لحضرتك انا احب حضرتك قوي. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا دعاء. بس كنت عايزه اراكم حضرتك الشخصي، وبعت لحضرتك على الواتس بس مفيش حد عطاهولي. لا والله احنا بصي، شوفي بصي، انا بس مش عايزه اقول لك كام، وفي لسه 2000 رساله، فاحنا ان شاء الله كل مره هناخد حبه كده نجاوب عليهم، وهنعمل حلقه ان شاء الله للاجابه على الاسئله كلها، تطمني يعني. بعتي لي رساله النهارده قولي لي انا دعاء كده، وانا ان شاء الله باذن الله هشوف رسالتك لو انت كاتبه. انا يا جماعه برضو عايزه انبه، عندك سؤال؟ طب يا دعاء قبل ما اختم معاكي. لا انا كنت عايزه الرقم بس، كنت عايزه مع نفسي ضروري، عايزه اتكلم، ماما كنت عايزه اتكلم حضرتك. طب دلوقتي طيب عامة الرقم ان شاء الله باذن الله اكتبي لي، بعتي لي رساله على الواتس عشان رسالتك تطلع فوق واشوفها. بصوا يا جماعه احنا هنعمل حلقه ان شاء الله مخصوصه على بتاع بس على الاجابه على الاسئله، بس انا عايزه انبه على حاجه. السلام عليكم يا دكتوره، ممكن ابعت؟ ما هو يعني ابعت يعني انا هقعد ارد على السلام عليكم وعليكم لا السلام عليكم وابعتي مشكلتك، عايزه المشكله نعرضها ونجاوبوا عليها، احنا ما بنقولش اسماء ولا حاجه، عايزه الامر الخاص ان يبقى حاجه خاصه قولوا لا انا عايزه الامر ده خاص ومش عايزه الامر يتعلن، وجاوبيني على الخاص بس بقى. السلام عليكم ممكن ابعت؟ طب ابعت هنا؟ طب اتكلم صوت؟ طب اكتب رساله؟ يعني لا اكتبوا على طول وان شاء الله انا هتابع معاكم. معانا اتصال. طيب واحد بيقول كان ازاي ابعد عن الفون ومواصل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي عشان اتفرغ للعباده وقراءه القران؟ الحل بسيط جدا جدا، مش محتاج انك تبعد، تك بعمل اوف للموبايل، تك بشيل الواتس في رمضان، بشيل الايمو، بشيل ما اعرفش، يعني الحاجات اللي بتخليني اعمل على الامر. انت داخل اللي على الفيس ليه او داخل على مواصل التواصل ده بقى فيس وتويتر وانستجرام وسناب شات ومش عارفه انا رايح فين تاني هتكلم على الواتس وفاتح يعني حاجات كثيره جدا، الواحد فعلا مش هيقدر ان هو يعني كل الحاجات دي مش هينفع. الحل ان انا بقفل تمام، ولما هتقفل هتكتشف ان عندك اكتر من 18 ساعه انت فاضي فيها، 18 ساعه تقرا، 18 ساعه تصلي، تعمل ذكر، تروح تحضر حلقه، الحاجات مهمه جدا. يعني المهم ان انت ايه لا يعني يعني بيقولوا لي احنا هننام لو عملنا كده. بصوا يا جماعه دايما دايما هارون اخي اشدد به ازرق، شوف لك صاحب، شوف لك صاحب يعينك وتنافسه انت وهو، واتفق مع قبل رمضان. طب احنا 10 رمضان اتفق انا وصاحبي هنعمله فين؟ لا لا لا، انت اتفق مع اصحابك ان انتوا تنزلوا، بيقول لي كل واحد لوحده، اتفق مع اصحابك انت بتنزل ازاي، انت هتروحوا انهي مسجد، هتختموا كام ختمه، هتتعلموا سوره وتسمعوها لبعض. ما هو ما هو انت مش صاحبي بس كده في الدنيا، تعال نبقى اصحاب في الاخره كمان. معانا وقت اخد اخر حاجه. طيب سؤال يا دكتوره هاله، انا محتار في الاختيار ونفسي في واحده تصني وتحفظ عليا ديني، انا من اللي بيحصل لي ما بقتش مآمن لحد، رحت اتقدم لوحده وكنت بحبها وهي بتحبني بس ابوها عقد الموضوع وانا لسه بحبها ومش عارف اعمل ايه. موضوع الحب، الحب الحب، مش عارفه الدنيا كلها عامله على الحب. بصوا يا جماعه، لا نرى المتحبين مثل النكاح. انت انا بخاطب كل اب وكل ام، انت جالك من ترضون دينه وخلقه، يعني دينه وخلقه فزوجوه. انت شوف اقعد مع، يعني باباها رفض، باباها رفض ليه ما تقعد معاه، ما تسمع اسباب رفض ابوها. عمر الاب ما هيلاقي حد مناسب جاي لبنته هيرفضه، صح ولا لا؟ انت اقعد معاه، والله يا عم الحاج طب انا جاي وباغي العفاف وعايز بنتك بالحلال، لا ليه؟ مش عيب، قول له بغض النظر بقى عن بنتك والجوازه، خليك راجل واتكلم كراجل، قول له فيا ايه مثلا؟ ممكن اعدله بعد كده يعني، خلاص موضوع بنتك ماشي، بس تعالى قول لي واسمع منه، اسمع من راجل زيك هو شايف ايه، ولا ظروفك ايه ما تسمح وايه الدنيا، وهل ممكن تعدل الحاجات اللي هو بيتقال عليها على اساس يا سيدي بلاش دي اللي بعدها وهكذا. فلكن ان انا اقف كذا وابوها رفض وافضل بقى عايش في الاحزان والاحلام والذكريات، ولما كلمتني ولما رحت لها ولما شافتني وقاعد في كميه من الحزن، جوارحك مش هتعمل حاجه وعمرك ما هتاخد خطوه لقدام وهتفضل عايش في ظل التجربه دي. انا عايزه اقول كمان من ضمن الحاجات المأساويه لموضوع العلاقات الغير اللي ما تمتش ديت، يفضل عايش في وهم ده بتحبني واحنا افضل قصه حب على الكون، حتى لو تزوج ولم ايوه حتى لو تزوج، ولما يتزوج يجي بعد كده يقول ايه ده عمرها ما كانت زي الاول، ويقوم جاي في خناقه من الخناقات اي اللي زوجته الكلمه دي، خلاص الطمة الكبرى، هو حكم على نفسه كده بايه يعني 50% من رصيدك اللي كان عندها راح بسبب اصل انا كنت بحب فلانه، اصل انت مش زي فلانه. ده موضوع خطير جدا، فانا انصحك ان انت تسمع هو رفض ليه وعيد الامر تاني لو انت عايزها، وادعي ربنا يا ابني. دعاء سيدنا موسى يا جماعه لكل بنت ولكل ولد، والله نصيحه، دعاء سيدنا موسى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يا رب، فايه فجاءته فسرعه واحده جات لك على طول، مش انت اللي هتروح ده هي هتجي لك. اوصيكم بدعاء سيدنا موسى. معانا اتصال. مين؟ رضوى من القاهره. السلام عليكم يا رضوى. ايوه الله يبارك فيك. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، اتفضلي. بصي انا هقول لحضرتك، هي مشكله بالنسبه لعمار اخويا. هو والدي معتقد بقاله 4 سنين. تمام حبيبه قلبي. هو من بعد اعتقال والدي وكده عمار سلوكي اتغير خالص، بقى عدواني اكتر. سنه كام سنه عمار؟ عمار في 6 ابتدائي، عنده 12 سنه. 12. تمام. تمام. اتغير ازاي السلوك؟ هو اتغير خالص، بقى متمسك بماما اكتر، مش عايز يتعامل مع الناس بره. بقى حتى لو نزل يتعامل مع الناس بيبقى عدواني اكتر مع اصحابه. بيقوم مفزوع بالليل. هو الاب خد باباكي من البيت ولا اعتقال من بره؟ لا لا، من البيت. من البيت. طيب تمام. حاضر حاضر يا رضوى، هجاوبك. عندك حاجه تاني؟ شكرا. الله يكرمك. حاضر هجاوبك حبيبتي. في البدايه انا عايزه اوصيك يا روضه، انت وماما، يعني انت ووالدتك وباباكي واخوكي، يلتزموا دعاء اسم الله الديان. الديان يا جماعه اسم الله ينفع ادعي بيه، من اسماء الله الحسنى اللي يقتص للمظلوم من الظالم وياخد حق المظلوم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، ويريك الله بعينيك. اللهم إنا نسألك باسمك الديان أن تقتص لنا فيما فاعتقل والدي، واللي كانوا السبب، واللي خدوا، واللي لسه عاملين، والقاضي اللي حكى، كل تدعي باسم الله الديان، ده رقم واحد. وتخلي أخوك يدعي، يعني عشان أعلمه أن الدعاء من الله سبحانه وتعالى وأن ده ابتلاء. طبعا الأم عليها عامل كبير، يعني احنا بنقول البرامج دعم أبناء المعتقلين وبيوت المعتقلين ده مهم جدا، وفن لازم نتعلمه، وحاجة لازم نتعلمها. لو سمحتم بالراحة على الولد، يعني هو طبعا انفزع، فموضوع فزعه بالليل دوت لأنه هو شافهم هما جاي بالليل، أخلي بالليل أحط حاجة مكان حاجة. إحنا عندنا تمرين جميل جدا جدا، إن أنا عندي الصورة المخيفة كبيرة جدا جدا، أصغر الصورة المخيفة وأكبر بدلها صورة حلوة. زي إيه؟ الوقت اللي هم جم فيه، ركزي معايا عشان ده حاجة هدية هيت. الوقت اللي هم جم فيه للاعتقال، الساعة اللي جم فيها، الوضع اللي كان موجود فيه البيت، أربطه بساعة ووقت وفعل حلو جدا. زي إيه؟ عاملين له حفلة مفاجأة، عاملين له مش عارفة يوم مثلا كذا، وشفنا وإحنا جايين نفرحك، يوم ميلاده نجح، أي معيار إنجاز عمله، أو حتى مش كده هنعمل يوم الحب. الأم تسمعني، يا ريت تخلي مامتك تسمع الأمر ده، تعمل يوم وكل أم زوجها معتقل وأولادها تعرضوا لصدمة نفسية وحالة من اللي يعني بيصحى من الليل مخضوض أو كذا أو كذا، 12 سنة يعني سن كبير مش صغير، وخسارة إن إحنا نشوه العقلية دي. بعمل حاجة اسمه يوم الحب، أنا بحبكم، وأقوم في الوقت ده يلاقوا البيت شكله مختلف، يلاقيني عاملة لهم أكل. يا ستي خليها على السحور، خلي السحور النهاردة مختلف بشكل جميل كذا كذا كذا، ونستحضر بابا معانا وندعي ونقول كذا كذا كذا، وندعي البابا وندعي باسم الله الديان، وخلي الأمر ده حاجة فرحة فرحة والله. اربطيه بطاعة، اربطيه بعطاء، اربطيه بهدية، اربطيه بطبطبة. بتقولي هو مرتبط بماما، ده طبيعي، ده طبيعي انه مرتبط، مع ان الأولاد من سن 12 بيبتدي تحسسه من اللمس، لكن هو محتاج فعلا دعم ومحتاج طبطبة، خليه يرتبط مش مشكلة. موضوع العدوانية الخارجية لما أنا أأمنه داخليا، يعني التصرف الخارجي دايما مع الآخرين يا جماعة بيجي لما أنا أأمن ابني داخليا، أطمنه، أديله نوع من أنواع الثقة. الطبطبة، أنت راجل، أوعى تكون فاكر أبوك مسجون، أبوك بطل، أبوك قال كلمة حق في وجه حاكم ظالم، أبوك لو مات جوه هو شهيد، وإحنا الله عز وجل بيختبرنا إحنا هنصبر ولا لأ، إحنا لسه ما نجحناش في الاختبار. لما يعلم الله عز وجل منا الصبر ومنا الرضا، أبوك هيفك أسره، مش أسر أبوك بس، ده أسر مصر كلها والعالم الإسلامي كله، إحنا واخدين ثواب مضاعف. أنت هنا راجل البيت بدل بابا. الكلام ده مهم جدا، ان هو يا جماعه يحس ان هو فعلا راجل. شوف شربك تلعب، بص العضلات، وما شاء الله عليك انت راجل البيت. الكلام ده مهم جدا جدا، وكل مره ان شاء الله نبقى نحاول ندي معلومه على موضوع دعم بيوت المعتقلين. معانا مين؟ معانا علي من كفر الشيخ. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره معاك، اتفضل. معلش يا دكتوره، انا كنت متصل بحضرتك، يعني بالنسبة لعندي 4 أولاد. فيهم ولدين، يعني هما بنتين يعني. مشاغبين جدا وما بيسمعوش الكلام ولا عايزين يحفظوا القران ولا اي حاجه. فمش عارف دي المشكله دي هيبقى لها حل ولا. سنهم كام سنه؟ هم بيسمعوا الكلام عندهم 4 سنين 4.5 كده. 4 سنين وانت بتوصف كده احنا هنديك دوره يا استاذ علي. طيب إيه انت بتقول ما بيسمعوش الكلام ومشاغبين وايه كمان؟ يعني مثلا انا بعودتهم على الصلاه وكده مش عايزين يصلوا. الصلاه والقران. حاضر حاضر حاضر. طيب اسمع معايا يا استاذ علي وكتر خيرك انك بتسمع. والله انا احيي استاذ علي تحيه كبيره جدا وانه راجل وبيسمع في التربيه عشان خاطر اولاده. احنا نفسنا كل الرجال كده والله. نامل من الله سبحانه وتعالى كده يعني. بص يا استاذ علي، سن 4 سنين ما ينفعش اوصفه انه مشاغب وانه مش عارفه ايه وما بيسمعوش. ده طبيعي، ده طبيعي المرحله. ان شاء الله باذن الله احنا قلت لكم مرحله الطفوله مبتدئه، احنا لسه ما خلصناش فيها حاجه عايز اقول لكم. لكن من طبيعه المرحله ديت لحد سن كام؟ لحد سن 7 يبتدي شويه ايه يفهم ويدرك انا عايزه ايه او اقول ايه مثلا من الاوامر ويبتدي ينفذ. من قبل كده الموضوع كله لعب، عايز العب مش عايز ده، عايز الاكل باللعب وعايز كذا. واولاد انتوا شفتوا القرود يا جماعه؟ انتوا شفتوا القرود؟ انا نفسي كل اب وام يجيبوا القرود الصغيرين المولودين وشوفوا بيعملوا ايه. لا وشوفوا بقى تصرف القرده الام والاب الغوريلا، يعني شوفوا هما بيعملوا ايه، سايبين وعمالين يشدوا في كذا وبعدين يقوموا جايين متقلبين وبعدين مش عارفه يقوموا جايين عاملين وبعدين مخربين الدنيا في. وحتى طلع عليهم فيديوهات ضحك، يعني الام بتقوم جايه جراهم ويروحوا جراهم كم مره؟ 20 مره. ده طبيعه المرحله ودول اولاد. إيه انا مش سامعه انت بتقول ايه، خليني اكمل الاجابه بس. فبعدين انا نفسي انك انت تعرف ان دي طبيعه مرحله. طب انا نفسي اعلمهم القران ونفسي اعلمهم الصلاه ونفسي، انت اعمل كده يعني ارجعوا لحلقات الصلاه. اول ما ياذن الصلاه يلا يا شباب يلا مش عارف ايه يلا كذا يلا إيه، اول واحد هيصلي اول واحد تلاقيهم جري وعملوا منافسه مع بعض. محاكاتي انا كاب وانا كام في الصلاه وفي القران، مره في مره مره في مره بودي مره درس بجيب مش عارفه مره ايه. طب شوف افرجهم على مسابقات الناس اللي بيحفظوا وما شاء الله الجوائز بتاعتهم وكذا، وانت ممكن تاخد وانت ممكن مش عارفه. احفظ حاجه واحده بس، عارف لو حفظ لك ايه او ايتين اعمل لهم فرح، اعمل لهم فرح وهات العيله وكلم مش عارفه ايه وتعالوا وعيالي حفظوا ايتين ويحس ان في انجاز. مش عايزه حته مشاغبين لان طبيعه مرحله. وكتر خيرك بتتابع معانا يا استاذ علي. معانا اتصال، معانا صفاء من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا استاذة صفاء، اتفضلي حبيبتي. أنا ولد، يعني أنا أم لشاب. تمام. 29 سنة، اتقدمنا لبنت نخطبها. الحمد لله يعني وربنا وفق واتفقنا وجبنا الشبكة وحضرنا خلاص ميعاد الفرح. خلاص الخطوبة كانت هتبقى 5 يوم العيد. وإذ بي بقى سيدة تتصل بيا وتقول لي إن البنت دي مش بنتهم وإنها بنتهم بالتبني. أنا يعني بصراحة ما بقتش دريانة بنفسي بصراحة، يعني أنا صعقت بعد كده. يعني إحنا ما رضناش نقول لابني إلا لما نتحرى من الأمر ونتأكد. جدع. ففعلا تأكدنا إن هي مش بنتهم، ولكن الراجل اللي هو تبناها كتبها باسمه. تمام. ومحدش قال لنا منهم على على على اي حاجه زي كده، عرفنا من الناس من بره. ويعني احنا لو كنا فكتنا والزواج كان تم، هل كان يبقى العقد باطل؟ دي حاجه. تاني حاجه انا رفضت الموضوع اصلا، طبعا تراجعنا انا وزوجي، لكن ابني مصمم عليها بحجه انه خلاص ارتبط بشده فبديها. احنا هو ابني دلوقتي معايا على خلاف. طبعا سايب البيت، طبعا ما بيجيش البيت وما بياكلش وسايب لنا البيت وعايز يكبرنا على الجوازه دي. احنا رافضينها رفضا تاما ولا يمكن اعملها ابدا. ليه يا استاذه صفاء؟ استني جاوبين ليه انت رافضه؟ اولا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تخيروا لمصافكم فان العقد السائل. طب هو ده حديث ضعيف، تمام، وخضراء الدمن حديث ضعيف، لكن إيه انتوا سالتوا يعني ما يمكن يتيمه مثلا وما يعني احنا لا مصدر لا معرفه لا ابوها وامها. مش يتيمه. طب انا قولي لي وجه الاعتراض، انا عايزاكي وجه الاعتراض عليها. هقول لحضرتك البنت فيها شبه من اخواتها، فمعنى كده ان هي اخواتها، فمعنى ان هم بيداروا مصيبه ابيهم وابوهم. فبقول ان هم لقيوها في مستشفى واحده والدته سابتها، لكن لا هو ممكن يكون الراجل الله اعلم عشان ما تظنش انا صايمه ما دام هي شكلهم يبقى دي غلطه. لا لا لا استني طيب طيب طالع طيب بصي بصي بصي يا استاذه صفاء انا اولا مش عايزاكي انك انت كده في ادعاء وفي قصف ماشي في قصف محصنين واحد متجوز وكذا هكلمك بعد الحلقه لان الموضوع ده مهم هكلمك بعد الحلقه ولو سمحتي من فضلك يا جماعه هاتوا الرقم بتاعها لان احنا داخلين في في موضوع كبير هكلمك بعد الحلقه قدامنا قد ايه طيب احنا خلصنا طيب ماشي ندعو الله سبحانه وتعالى ان تبقى الحلقه دي في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض في اسئلتكم تابعونا في بيوت منوره جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا